لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وأدخله الله الجنة بغير حساب، قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في إيراد الشبه، وقد ذكر رحمه الله هنا الشبهة السابعة التي احتج بها هذا المشرك القبوري. فإذا قال لك هذا المشرك القبوري: أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، يعني حاشا لله وكلا أن أشرك به شيئا، ولكن، وقلنا فيما سبق احذر من كلمة لكن إذا أوردها المشرك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. تلاحظون أن هذه الشبهة مكونة من أمرين: الأول أنه نفى الشرك عن نفسه، وهذه دعوة، والثاني أنه زعم أن الالتجاء إلى الصالحين والتوسل للصالحين هذا ليس بشرك. فالجواب عليه سوف يكون من أوجه. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال: فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه؟ هذا هو جواب هذه الشبهة. قال: فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. من أين يؤخذ هذا الإقرار؟ من قوله أنا لا أشرك بالله، ومن قوله إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. لاحظوا هنا التدرج في الرد، فقال: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وقد تقدم لنا هذا، إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث ابن مسعود لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتقر أن الله لا يغفره، كما تقدم في الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فلا يخلو إما أنه يعرف الشرك الذي لا يغفره الله، فإذا كان يعرف فلا بد أن يذكر لك أنواع الشرك، ومن أنواع الشرك الالتجاء إلى الصالحين، فيكون بهذا قد أبطل حجته. وإما أنه لا يعرف الشرك، وهذا هو الظاهر من حاله، فلو كان يعرف الشرك ما وقع في شرك الالتجاء إلى الصالحين والتوسل بهم. ولهذا قال المصنف: فإنه لا يدري، بقرينة حاله. فقل له: والآن لا يعرف الشرك، ولا لو كان يعرف الشرك ما وقع فيه، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ لأنه قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ فإن الواجب على المسلم إذا كان لا يعرف أن يسأل، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو ديدن المؤمن الحق، إذا كان لا يعرف دينه فيسأل، فكيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ هذا محال. فدعواك أنك لا تشرك بالله شيئا هذه دعوة باطلة، لأنك لا تعرف الشرك. فتلخص الجواب عن هذه الشبهة في أمرين: الأول أن يقال لهذا المشرك كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك، والثاني أن يقال أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال لك لا أنا أعرف الشرك ولكن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، فانتقل بك إلى الشبهة الثامنة. نعم. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ نعم. أتظن أنهم تقدم في الشبهة الثانية أن هذا المشرك زعم أن شرك الكفار في الجاهلية كان في عبادة الأصنام فقط، هذه دعواه السابقة وقد رددنا عليه فيها، وهنا أراد أن يؤكد أنه هو لا يعبد الأصنام، ولهذا قال الشرك عبادة الأصنام يعني مخصوص، طبعا هذه دعوة، وهو لا يعبد الأصنام. والجواب سوف يكون من ثلاثة أوجه. نعم. قال: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. هذا هو الوجه الأول، أن يقال له ما معنى عبادة الأصنام؟ لما تقول بأن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم الذين عبدوا الأصنام أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هل تظن هذا؟ فإن قال نعم فنقول هذا يكذبه القرآن. إن قال نعم هم يعتقدون أنها تخلق وترزق، هل هذا صحيح أم هذا كذبه القرآن؟ يكذبه القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، هذا إذا قال نعم. فقال له فهذا يكذبه القرآن، لأن القرآن بين أن المشركين في زمن البعثة يقرون لأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذن لماذا عبدوا الأصنام؟ هل يعتقدون أنها هي الله وأنها تخلق؟ لا، وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى. هذا هو الوجه الأول. فإن قال لا يعتقدون أنها تخلق وترزق، فننتقل معه إلى الوجه الثاني في الجواب. نعم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام. هذا هو الوجه الثاني، الوجه الثاني وقد صدق فيه. فإن قال لا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق، وإنما قصدوها يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، هل هذا حق؟ فنقول صدق، هذا هو الذي يفعله المشركون عند الأصنام. فإذا صدقت فنلزمك الآن، نلزمك بهذا القول، وهذا هو عين الذي تفعله أنت أيها القبوري عند قبر البدوي وقبر الحسين ونحوه من القبور سواء بسواء. ولهذا نقول وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فما الفرق بين فعل المشركين وبين فعلكم؟ لا فرق. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، يعني هذا الإقرار هو المطلوب. ثم أيضا هناك وجه ثالث، إن قال لك إن كان يريد بأن هذا مخصوص بعبادة الأصنام، قال هذا التقرب وهذا الذبح إنما هو مخصوص بعبادة الأصنام، فالجواب نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هو مرادك، هل مرادك أن الشرك مخصوصا بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. هذا هو الوجه الثالث فيما لو قال بأن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام دون عبادة الأولياء الصالحين والملائكة والأنبياء، فيقال له وهذا من باب التأكيد والإلزام وحشد الأدلة، يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا يعني بعبادة الأصنام؟ وهذا يوجد في كتب كثير من المتأخرين وخاصة ممن فسروا القرآن ممن لديهم انحراف، إذا جاءوا للشرك قالوا وهو عبادة الأصنام، يريدون حصر الشرك في هذا. فما لا تجد هذا في كتب المفسرين من السلف، بل من عبد غير الله فهذا هو الشرك، الأصنام أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. فيقال له هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا يعني بعبادة الأصنام وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك يعني في الشرك الذي تسميه عبادة الأصنام؟ لأن من دعا الصالحين والتجأ إليهم عند هذا المشرك هذا لا يعد شركا. فإن قال نعم ولا يخلو، إما أن يقول لا وإما أن يقول نعم، إن قال لا ليس مخصوص بطلت حجته ونقول وكذلك ليس فعل عند البو، وإن قال نعم الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فنقول له فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. وسبق الجواب عن هذه الشبهة في الشبهة الثانية، فالشرك إذن ليس خاصا بعبادة الأصنام كما زعم هذا المشرك، بل يقع في عبادة في من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو عيسى أو الصالحين. ومن ثم فلا بد أن يقر لك هذا المشرك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب، فبطل قوله أن الشرك عبادة الأصنام وهو لا يعبد الأصنام وأن هذا باطل. ثم لخص لك الجواب رحمه الله فقال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فاشكره لي، يعني هنا سر المسألة يعني لبها وخالصها. فنحن فيما تقدم ألزمناه بإلزامين، الإلزام الأول لما قال لنا بأن الشرك هو عبادة الأصنام فقط ذكرنا أن ما يفعله هو عند القبور والأضرحة هو عين ما يفعله الكفار سواء بسواء، والثاني نقول له هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط؟ فهذا يكذبه القرآن. قال لك سر المسألة يعني لبها وخلاصة المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله هذه دعوة، فنقول له ما الشرك بالله؟ أن تقول لا أشرك بالله يدل على أنك تعرف الشرك، ما الشرك بالله فسره لي. فلا يخلو إما أن يفسر لك الشرك تفسير الحق ويدخل في ذلك الالتجاء إلى الصالحين والطواف بالأضرحة والقبور، وإما أن يفسر لك الشرك تفسير باطل ويحصره بعبادة الأصنام فقط. نعم. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فنرجع معه للجواب السابق. الآن نقول فسر عبادة الأصنام، نرجع له للجواب السابق. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، يحيد الآن لأننا سوف نعود معه نلزمه بالله، فالآن حاد وقال لك لا أنا لا أعبد إلا الله. طيب أنت لا تعبد إلا الله، ما معنى عبادة؟ فسر لنا العبادة. لاحظت بالتدرج معه. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل وما معنى عبادة الله فسرها لي. وهنا تفسيره للعبادة لا يخلو من ثلاثة أحوال، ويقول أنا لا أعبد إلا الله قبل وأنا لا أشرك، وعجز عن تفسير الشرك أو أخطأ في تفسير. هنا قال أنا لا أعبد إلا الله، نقول فسر لنا عبادة الله، فلا يخلو تفسيره لها من ثلاثة أحوال. نعم. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح أخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. لما قال أنا لا أعبد إلا الله قلنا له ما معنى عبادة الله فسرها لنا، فلا يخلو في الجواب من ثلاثة أحوال، إما أن يفسر لك العبادة التفسير الصحيح الذي دل عليه القرآن والذي ذكرناه في مقدمة هذا الكتاب، يفسر لك العبادة وأنها هي التوحيد وهي إفراد الله عز وجل بجميع أفعال العباد. فإن فسرها لك بما بينته في المقدمة فهذا هو المطلوب، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله لأنه أشرك مع الله غيره. هذه حال. الحال الثاني ألا يعرف حقيقة العبادة، لا يعرف العبادة، فنقول له وإن لم يعرفها، هنا قال وإن لم يعرفه يعني حقيقة، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. فنقول فإن قال لا أعرفها فنقول كيف تدعي أنك تعبد الله وأنت لا تعرف العبادة؟ وهذا هو الواقع من حاله. وإلا لو كان يعرف حقيقة العبادة لما وقع في الشرك. الحال الثالث أن يفسر لك العبادة لكن يفسرها تفسيرا خاطئا، كما أخطأ المتكلمون في معنى لا إله إلا الله التي يعرفها جهال العرب، جهال الكفار يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، والمتكلمون لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، عندهم أن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق ولا رازق ولا محي إلا الله. يفسرون كلمة التوحيد بالربوبية، فيفسر لك العبادة تفسيرا خاطئا. فإن قال وإن فسره بغير معناه كما تقدم عن المتكلمين ومن سلك طريقهم، بينت له الآيات، الآن واجبك أيها الموحد، هذا جاهل لا يعرف معنى العبادة، فبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله التي تقدم لنا في أول الكتاب، وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم المشركون الأوائل حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا هو خلاصة الجواب على الشبهة الثامنة. ثم ذكر رحمه الله الشبهة التاسعة، وربما هي ساقطة في كثير من الطبعات التي بين أيديكم، الشبهة التاسعة والعاشرة في كثير من الطبعات، وعموما أفضل الطبعات لهذا الكتاب طبعة التي حققت على 9 نسخ، حققها الأخ عبد الله بن عايض القحطاني، وقدم لها الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، أفضل الطبعات لأنها محققة على 9 نسخ، وكثير من الطبعات فيها نقص سقط كثير، منها هذا السقط الشبهة التاسعة والعاشرة. نعم. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه السقط عندك كذا نسختك فيها سقط، فلذلك لاحظ فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الأنبياء. نعم. من عنده نسخة هي موجودة عندك؟ نعم الحمد. الأخوة اللي عندهم الذي عندهم بعد هذه الشبهة، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمن الاعتقاد يعرف أن عنده صف ما يقارب صفحة أو أكثر. قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الأنبياء لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون كفروا وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب نعم، هذه الشبهة التي أوردها هذا المشرك زعم أن الشرك خاص بنسبة الولد لله، قال إنهم يعني بذلك المشركين في زمن البعثة إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. قال هذا القبوري ونحن لم نقل إن عبد القادر يعني الجيلاني ولا غيره ابن الله. رأيتم الشبهة التي عرضت؟ فالجواب يكون من 4 أوجه. نعم. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب 4 يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. الجواب مكون من وجوه 4، وهذه هي الشبهة، وهي أن الشرك خاص بنسبة الولد. هذه دعوة كثير من ولاة الصوفية في هذا العصر وأصحاب الطرق يزعمون أن الشرك إنما هو في ادعاء البنوة لله عز وجل. ولهذا يقول البوصيري في قصيدته الميمية المسمات بالبردة، يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، يعني دع ما قالت النصارى وقل ما شئت ما عدا شيء واحد فقط، وهو أنك تدعي أن محمد ابن الله، ومع ذلك فقل في النبي ما شئت، نعوذ بالله. ولهذا قال فيه هو ما شاء، ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله. وهكذا في شيوخهم وطرقهم يمدحونهم بمثل هذا، ظن منهم أن الشرك إنما في زعم أن لله ولد. الجواب على هذه الشبهة من وجوه 4. الوجه الأول أن يقال أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، والدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر. هذا يعني إيش؟ يعني أن الله أحد صمد. من جحد هذا ولم ينسب لله ولد فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة. إذن الكفر ليس مخصوص بادعاء البنوة. ثم قال عز وجل: لم يلد ولم يولد. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة، فهذا كفر مستقل. فالكفر ليس نوعا واحدا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ضرب له مثالين. قال: وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين. من نوعان؟ ما اتخذ الله من ولد، هذا كفر بحد ذاته. من زعم أن لله ولد فقد كفر. وما كان معه من إله، وهذا أيضا نوع آخر. قال: وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. المثال الثاني قال: وقوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. ففرق بين الكفرين، بين من عبدوا الجن ومن زعموا أن لله بنين وبنات. فإذا قولك بأن الشرك مخصوص بادعاء أن لله ولد قول باطل. أيضا الوجه الثالث من باب حث الأدلة أيضا، قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. الوجه الرابع أن يقال: كذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يذكرون في باب حكم المرتد في كتب الفقه. ما الذي يذكرون في أحكام المرتد؟ هل يذكرون نوعا واحدا أم يذكرون أنواع كثيرة؟ وأنت أيها الصوفي تدعي أنك حنفي أو تدعي أنك شافعي أو تدعي أنك حنبلي، فلماذا لا تتبع هؤلاء الأئمة في باب الاعتقاد؟ يذكرون في حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد. فيفرقون بين النوعين. فإذا ادعاء الولد لله هذا نوع من أنواع الشرك، وإلا أنواع الشرك كثيرة. فزعمك أيها المشرك أنهم لم يكفروا إلا بدعاء الملائكة والأنبياء هذا زعم باطل. ولهذا قال: وهذا في غاية الوضوح. هذا الجواب في غاية الوضوح. نعم. ثم انتقل إلى الشبهة العاشرة. قال: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يريد بهذه الآية أن يبين لك مكانة الأولياء وأن لهم جاه ولهم منزلة، وبذلك يجوز أن يدعوا من دون الله ويسألوا الشفاعة. وأراد هذا، يحتج لك بهذا. وهذه آية تقدمت لنا في الجواب المجمل وأجبنا عليها جوابا مجملا، لكن المصنف رحمه الله ذكرها هنا ليجيب على هذه الشبهة جوابا مفصلا. فبماذا تجيب عليه؟ وهذه الشبهة تكثر عند دعاة القبور اليوم. إذا أنكرت عليه قال: هذا ولي من أولياء الله يستجيب الله دعوته، لهم جاه ولهم. تنكر أنت مكانة الأولياء؟ تنكر كرامات الأولياء؟ هذا من كراماته أنه رأى الله في المنام وقال له: كيت وكيت. هذا ولي. ولهذا يقول هو نفسه، هذا يزعم، قال: أنا حدثني قلبي عن ربي، قال: كيت وكيت وكيت. وأنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. انظر كيف يزين الباطل له. ولهذا يذكر عن عبد القادر الجيلاني، وذكرت لكم أنه على مذهب أهل السنة لكن الصوفية غلوا فيه، يقال أنه رأى رؤيا تمثله الشيطان في المنام وقال: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أبحت لك المحرمات. قال: كذبت يا عدو الله، الذي أباح لي المحرمات في المنام قد حرمها علي في اليقظة. الشيطان زين له. فالحاصل أنه يدخل عليك من هذا الباب، يقول هؤلاء أولياء لهم مكانة. والله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تعادي أولياء الله، ولي يمكن يضرك، يدخل عليهم هذا. هذا حقيقة هذه الشبهة. أراد بذلك أن يجوز دعاء الصالحين وسؤالهم والطواف على قبورهم. نعم، فالجواب فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب وإشراكهم هم لم يشركوا، وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. انظر بارك الله فيك إلى المدخل الصحيح لرد هذه الشبهة، لأن بعض الدعاة في هذا العصر إذا أورد عليهم أصحاب القبور هذه الشبهة وقالوا له هذا ولي، يبادرهم يقول من قال لك من هو ولي، ويدخل معهم في قضية أخرى، فيبدأ هذا القبوري يذكر له الحكايات وأنه ولي، وهذا يثبت له أنه ليس بولي، وهذا مسألة خاطئ، فيوقعه في مسألة هل كرامات الأولياء ثابتة أو هل تنكر كرامات الأولياء أو ما تنكر، هل تنكر الولاية أو لا تنكر الولاية، وهذا المدخل خاطئ. ولهذا انظروا كيف الشيخ رحمه الله أعطاك منهج صحيح في الرد، فقال له هذا حق. نقول له مثل هذا القبوري نحن لا ننكر كرامات الأولياء، وحتى لو كان هذا الرجل الذي تزعم أنه ولي، حتى لو كان ولي، لو كان نبيا، هل يجوز أن تدعوه؟ فتدخل معهم هذا المدخل. ولهذا قال له هذا حق، نسلم لك هذا، أو الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن عاداهم فقد حاربه الله، لكن لا يعبدون، فهم يعبدون الله. هل الأولياء يدعون الناس إلى عبادتهم؟ لو دعوا الناس إلى عبادتهم ليسوا بأولياء. ولذلك قال نحن لا ننكر، ونحن فهذا حق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله. أما مكانة الأولياء وكرامات الأولياء هذا حق ونحن نؤمن به، ولكن لا ننكر إلا عبادتهم وإشراكهم مع الله، وإلا فالواجب عليك، وهذا هو الحق، حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن حب الأولياء واجب. ما الدليل الوجوب؟ الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لكن لمن تثبت الولاية؟ هذا أمرها لله، ما تستطيع لأن تقول فلان من الناس هو ولي، هذا أمر الله. لكن عموما كل مؤمن تقي فتجب محبته واتباعهم على الحق طبعا إذا كانوا أنبياء، والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، وهم الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة أهل الحق يؤمنون بكرامات الأولياء، لا ينكرها إلا الخوارج. قال ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضالتين، وحق بين باطلين، وهذا هو الحق. ولهذا ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو وإما جفا، والحق وسط. ولهذا هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة، وأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف الأمة، بين طوائف الغلو وطوائف الجفا، طوائف الإفراط وطوائف التفريط، في باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة والممثلة، في باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، في باب الصحابة وسط بين الرافضة والخوارج، وهكذا. ما من باب من أبواب الدين إلا هم وسط. في كرامات الأولياء هم وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون، وبين الأشاعرة الذين يقولون كل ما ثبت للنبي ثبت للولي، ولا فرق بين آية النبي وكرامة الولي ومعجزة الساحر والكاهن. هذا غلط، هذا تفريط. وأهل الحق وسط، ولهذا قال لك دين الله وسط بين الإفراط والتفريط. هكذا في النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الحق وسط بين من غلوا فيه وجفوا عن سنته. الذين غلوا فيه من؟ الصوفية، فرفعوا عن مقامه، ولهذا يضعون له الموالد والاحتفالات ويحلفون به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهو عبد يقتضي أنه لا يعبد، وهو رسول يقتضي أنه لا يكذب. وهكذا عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. من الذين غلوا في عيسى؟ النصارى. والذين جفوا فيه؟ اليهود. ولهذا من الذين قتلوا عيسى وصلبوه؟ اليهود أم النصارى؟ ما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه الله إليه. فأهل الحق وسط بين طوائف الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. نعم. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. كبير الاعتقاد يعنون الاعتقاد في الأولياء، أو يسمونه الاعتقاد الكبير، أو نحو ذلك من الأسماء. نعم. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحداهما أن الأولياء لا يشركون، أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا. وإذا مس الإنسان مفعول به. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. هذا هو الأمر الأول الذي فارق فيه المشركون في هذا الزمان المشركين السابقين، وهو واضح بدلالة كتاب الله عز وجل أن المشركين الأولين كان شركهم في الرخاء، أما في الشدة فيلجؤون إلى الله. وهذا الأمر يتعلق بحال الإشراك متى يكون، هذا الأمر الأول يتعلق بحال الإشراك متى يكون. فكان شركهم، شرك المشركين السابقين، إنما هو في الرخاء، أما في الشدائد فيلجؤون إلى الله عز وجل، كما في هذه الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا في الشدة، إذا في الشدة يدعون الله، وفي البر والأمن والأمان هم يشركون. وهكذا قوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فيدعون الله في البحر، لكن في البر فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه حال المشركين السابقين. وهكذا قوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، هذا بالشدة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حال المشركين السابقين في الشدائد والقرب، يلجؤون إلى الله يعرفون هذه ما تجدي، وفي الرخاء يلجؤون إلى أصنامهم. أما مشركو هذا الزمان فشركهم دائم في الرخاء والشدائد، بل شركهم بالشدائد أشد، وهذا ظاهر. فيذكر عن الرافضة أن المرأة عندهم إذا تعثرت ولادتها قالوا لماذا لا تلجئين إلى علي، اسألي علي. وهذه شواهد كثيرة، بل إحداهن من الرافضة تطوف ببيت الله فلما اشتد بها الزحام وهي تطوف البيت قالت يا علي المدد المدد. وهكذا. وذكر الشيخ صديق القنوجي في كتابه الذي صنفه رحلة الصديق إلى بيت الله العتيق في رحلته للحج على الباخرة، واستمرت مدة شهرين من الهند إلى جدة، قال في الحوادث التي سجلها أصابتهم عاصفة في البحر وأمواج، وهم ذهبوا للحج من في الباخرة بدأوا يلجؤون يا عيدروس يا سيد البدوي المدد المدد أغثنا أغثنا، قال حتى خشيت أن الله يهلكنا. انظر الشدائد. وهكذا. ولهذا يقول البوصيري في بردته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، نعوذ بالله. فدل على أن شرك هؤلاء أشد من شرك السابقين. وقد فصل المصنف رحمه الله هذه الأسئلة في القواعد الأربع. في القاعدة الرابعة ذكر أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة في القواعد الأربع في القاعدة الرابعة. ثم قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن شرك السابقين كان في الرخاء في الشدائد يلجؤون الله، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله كما أنهم يحجون لبيته ويذكرون الله ويصومون، ولكن يتقربون إلى الأصنام والملائكة والأنبياء لطلب القربى والزلفى إلى الله. هذا هو الشرك الأكبر. قال ويدعونه في الرخاء، أما بالشدة فلا يدعون إلا الله وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه؟ الفهم للعقل أم للقلب؟ للقلب. أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. نعم. الأمر الثاني مما خالف فيه المشركون السابقين، نعم، قال الأمر الثاني أن الأولياء يدعون مع الأولين أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون مما يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم، هذا هو الأمر الثاني مما خالف فيه المشركون السابقين، وأن الشرك الأولين أخف من شرك من بعدهم، وهذا الشرك يتعلق، وهذا الأمر يتعلق بالمشرك به. ما نوعه هذا المشرك به؟ الأمر الأول يتعلق بحال الإشراك متى، والثاني يتعلق بالمشرك به. ما نوعه؟ قال أن الأولين يدعون مع الله، مع الله أناسا مقربين عند الله، إما الأنبياء كعيسى، وإما وليا كما في اللات ود، وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله، يعني الطاعة الكونية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكما قال الله عز وجل في الأرض للسماء ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فهي مطيعة لله ليست بعاصية، الطاعة الكونية. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم في كتب كما في طبقات الشعراني الكبرى والصغرى، يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، وخاصة يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة اليقين فارتفعت عنهم التكاليف، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون لأنهم ارتفع عنهم، شهدوا الحقيقة الكونية. ولهذا يذكرون عن البدوي أنه معروف لا يعرف عنه إلا الفسق والضلالة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين: كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فصل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، هذا الذي يعرف عنه. وقال الشيخ عبد اللطيف: وقد حدثني عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، قال وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي في الجامع الأزهر أن بعض أعيان المدرسين هناك قال لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن السيد أحمد البدوي. قال فقلت له: هذا لا يكون إلا لله. فقال: حبي في سيدي أحمد البدوي اقتضى هذا. وحكى أن رجلا سأل آخر قال: كيف رأيت الجمع عند زيارة الشيخ الفلاني؟ فقال: لم أرى أكثر منه إلا في جبال عرفات، إلا أني لم أرهم سجدوا لله سجدة قط ولا صلوا مدة 3 أيام. هذا الحال. وهكذا ابن عربي الأندلسي المتوفى سنة 638، وهو من القائلين بوحدة الوجود، ويعظمه الصوفية، يلقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، قال عنه الذهبي: ومن أردأ تواليته كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. نسأل الله العفو والنجاة فما غوثاه بالله. وقد عظمه جماعة وتكلموا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات. قال الذهبي: وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن عربي: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، ذكر هذا في السير. وهكذا هو من صحح عبادة العجل وصوب دعوة فرعون في الربوبية إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة، ومع ذلك هو معظم عند الصوفية، يقول هذا ولي من أولياء الله، نعوذ بالله من الضلال. وهكذا الشعراني صاحب كتاب الطبقات الكبرى صرف جهده في نشر مؤلفات ابن عربي، ألف كتابا سماه اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر، يقصد ابن عربي، واختصر هذا الكتاب في كتاب سماه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر هذا الملحد، نعوذ بالله. ومثلهم ابن تسعين وابن الفارض وابن عفيف التلمساني الذي يقول عنه ابن القيم: مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان. ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء ويعظمونهم. فهذا هو حال شرك المشركين القبوريين، بل وصل الأمر بهم أشد من هذا. أنكروا ربوبية الله عز وجل، وهذا لم يقله المشركون السابقون، كانوا يقرون بالربوبية في الجملة، لكن هؤلاء كانوا ينكرون الربوبية. ومن ذلك البوصيري في البردة يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ومن جودك، يعني من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها الآخرة كلها من كرم النبي، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك في الربوبية نعوذ بالله. وهكذا يقولون في أناشيدهم في المولد وغيره، يمدحون عبد القادر، يقولون: عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، نعوذ بالله من الضلال، ماذا بقي لله؟ وهذا شرك أعظم من شرك السابقين. ولهذا قال لك: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد له بذلك، نعوذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. نكتفي بهذا. هذا سائل يسأل عن كيفية دراسة كتب العقيدة وما هو الترتيب، يريد منكم أن تبينون. نعم، تدرس على أيدي العلماء، يبدأ بالمختصرات كالقواعد الأربع وثلاثة الأصول، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك المطولات كالطحوية ونحو ذلك من الكتب. هذا يسأل عن ما هو الفرق بين ابن العربي وابن عربي. ابن عربي بدون ال هو الطائي الحاتمي الأندلسي القائد بوحدة الوجود، أما ابن العربي المالكي فهو صاحب كتاب عارضة الأحوذي وهو مالكي، يختلف عن هذا، هو على المذهب الحق في الجملة، يعني كالخطابي كابن حجر كالنووي، صاحب كتاب عارضة الأحوذي وكتاب أحكام القرآن. يسأل عن إعادة المرجع الذي ذكرت فيه عن أحمد البدوي. أحمد البدوي ذكرت في قرة عيون الموحدين، ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين الصفحة 114. والذهبي، كتاب الذهبي، والذهبي في السير، سير عالم، نعم، أي مجلد؟ في ترجمة ابن عربي الأندلسي، لكن لا أذكر الصفحة، لكن في السير، سير أعلام النبلاء. يسأل عن هل صحيح أن الولي لا يكون فيه عاهة خلقية كما قال بعض أهل العلم؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، ليس من شرط الولاية. الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فطريق الولاية الإيمان والتقوى. إذا أردت أن تكون وليا من أولياء الله فعليك بالإيمان والتقوى، كما جاء في حديث الولاية: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو الطريق إلى ولاية الله، بالتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض بالإيمان والتقوى. ومن ثم دعوة أن هناك طريق توصل إلى الولاية غير هذا الطريق دعوة باطلة، ليس هناك ثم طريق يسر الله إلا ما بينه الله بالإيمان والتقوى، أن تتقرب إلى الله بما شرع الله. وولاية الله لعبده هي ثمرة ولاية العبد لربه، ومحبة الله لعبده المؤمن هي ثمرة محبة العبد لله. ثم انظر، على قدر ولايتك لله وقربك من الله تكون ولاية الله لك، على قدر محبتك لله تكون محبة الله لك. ولهذا قال عز وجل: يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي يسلكه المؤمن والذي عليه المعتقد، معتقد أهل الحق. نعم. يسأل عن معنى قول الفلاسفة وحدة الوجود، يعنون بوحدة الوجود بأن الوجود واحد لا فرق بين الرب وبين العبد، هذا وحدة الوجود لا فرق. ولهذا ابن عربي صحح من عبد العجل، قال: الذين عبدوا العجل هو عبد الله، ودعوى فرعون بأنه هو الرب هو الله، لأن الله في كل شيء، نعوذ بالله الضلال البعيد. يسأل عن هذه المقالة: العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا ينفي شبهة الشرك. عنده هو، أما عند غيره ينفي. أما يرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت؟ هو يقول ما له، ويقول إن إيش؟ العمل، يقول: العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا ينفي شبهة الشرك. يقول يعني هل هذه المقالة، يعني ما الكلام هذا يحتمل، يعني هل يعني أن الشريعة ناقصة ما كمل النبي ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ذكرنا في الجواب المجمل، أو لا ذكرنا بسطنا هذا في الجواب المجمل، وأنه ما احتج مبطل إلا وفي القرآن ما يرد ذلك، إما بالتصريح أو بالتلميح أو ببيان الأصل. ضرب المثل: ولقد ضربنا للناس في القرآن من كل مثل، فأتاك بالأصل فعلى الأصل فقص. أما مسألة الأمور الفرعية نعم يرجع فيها للأصول التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول ما يرد الشبه، على كل حال الكلام نفسه: العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا ينفي شبهة الشرك. هذا إذا أحسنت الله، إذا حملت على هذا نحن، لكن قد يقول أنه ما تكفي، يعني نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى كلام المناطق وكلام المتكلمين والمتفلسفين. ولذلك هو يحتاج عليه، يقول: أنتم الآن تقررون هذه أمور، الآن الناس لغتهم أخرى، يخاطبون بلغة أخرى، دعوا هذه الأمور، قال الله وقال رسوله ما يكفي هذا، نحن نحتاج ندخل معه في علم المنطق وعلم الكلام وكذا وكذا، وندخل معه في متاهات، نحن ننطلق معه من الأصول من الكتاب والسنة. هذا يسأل عن كيف نفرق بين شرك الأولين أنه أخف من شرك المتأخرين، يقول: هذا معناه تجزئة الشرك. لا لا، كما قال النار دركات وليس دركات، فهذه من باب يعني ليس تهوين من شرك السابقين، بل هذا شرك ولا كشرك، لكن شرك أولئك أغلط. النار دركات وليس دركات، ولهذا قال: إن أهون أهل النار. فهذا من باب الاصطلاح في اللغة، ولا لا يعني أن نجيز شرك السابقين. والشرك والكفر كذلك شعب ودركات، هو كذلك دركات، أيهما أشد عذابا، الكفار أم المنافقين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيهما أشد على المسلمين، الكافر المسالم أم الكافر المقاتل؟ أشد، هذا لك مهدر. نعم، فتختلف أيما في التعامل، حتى في التعامل مع الكفار، هل نحن نتعامل مع الكتابي كما نتعامل مع الوثني، أو نفرق بينهم؟ هذا من هذا الباب. هذا يسأل حتى في المعاصي، المعاصي درجات وليست بدرجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بل المعصية في ذاتها، كل معصية، يعني معصية شرب الخمر، هل هي واحدة أم متفاوتة؟ حسب الزمان، حسب المكان، حسب الفاعل. الذي يشرب الخمر في المسجد، هل الذي يشربه في الصحراء؟ نقول هذا الذي شربها في الصحراء ومختفي أهون من الذي شربها في المسجد أمام المصلين في نهاية رمضان. قلت استعظمت هذا ولا ما استعظمتم؟ الزنا حرام، لكن أيما أعظم؟ الذي يزني عافانا الله يكون بأمه في صحن الحرم في نهاية رمضان حريمة، والذي زنى بامرأة كافرة نصرانية. فقلت لا، هذا أهون من هذا. هي كلها القتل، الذي يقتل معصوم الدم، أو مثلا من العباد الأتقياء من العلماء من الولاة كالذي يقتل له عاصي من العصاة اختلف. فإذا هذا من باب تدرج الذنوب، وهكذا الكفر، وهكذا الشرك، وهكذا المعاصي. يسأل عن بعض العوام إذا أراد أن يلوذ بشخص أن يحميه من شر رجل، يقول أنا داخل عليك. الأحسن يقول داخل على الله ثم عليك، هذه الاستعانة والاستغاثة. الاستعانة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر الذي يسمع جائز، فاستغاثه الذي من شيعته فجائز. استعانة واستغاثة بحي قادر حاضر يسمع لا بأس، أغثني يا فلان، أعوذ بالله، أستعيذ بالله من شرك ونحو ذلك، فلا بأس. نريد أمثلة على نكون حي حاضر قادر يسمع، يعني نريد تفصيل. شخص موجود يقول يسأله ساعدني على سيارتي هذه، ساعدني على يعني في حاجة إليه على حمل هذا المتاع، فهو حي حاضر لكنه غير موجود، يقول ساعدني يا فلان وهو ميت، يا بدوي يا أحمد البدوي ساعدني على طلب الوظيفة، اشفع لي، الجأ إلى الله بأن ييسر لي طلب هذه الوظيفة. هذا لا، ما يجوز. تستغيث بالأموات، تستعين بالأموات، لا يجوز. فشرط الاستغاثة والاستعانة والاستعادة أن يكون الشخص الذي تستغيث وتستعين به وتستعيد من شره أن يكون حي وحاضر، ما يكون ميت ولا يكون غائب، وأن يكون قادر، وأن يكون يسمعك، ليس بعيد لا يسمعك. هذا هو الشرط. تقول للشخص استعيذ أعذني من شر أولادك، فهذا لا بأس. ومبسوط هذا في كتب ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد. كثير من الناس قد يقول يختل شرط، الذين يقولون ومعتصمة، فما رأيك؟ هذا طبعا لا تعني ذات المعتصم، تعني الجنود، لأن تحت يعني سلطة ولايته، سيحمل على هذا المحمل، يحمل على هذا المحمل، وأنها ما تقصد ذات كما أن تقول وإسلامه، هذا هو المقصود، لأنه له جنود وينقل الخبر له، قصدت هي إيش؟ أن ينقل له الخبر حتى يغيثها. وفعلا أغاثها أم لا بلغه ذلك، وليس أنه تعتقد أنه يسمعها وهي في عمورية، لا لا لا، ليس هذا هو المتبادر من الفهم. أي يراد من باب الندب في اللغة؟ هل يقال يعني إنها من باب الندب في اللغة؟ لا، هي قصدت هذا، هي قصدت هذا أنها تبلغها الرسالة فيغيثها. كذلك الذين يقولون يعني يا صلاح الدين أين أنت، خاصة في هذا الزمان، يعني يقولها دائما أصحاب الأدب، لكنهم لا يقصدون الاستغاثة به. هل طيب يبين يفصل في هذه المسألة؟ مثل إذا سمع الإنسان كذا، لو قال وقف على قبره وقال يا صلاح الدين، فقلنا هذا الشرك. وأما في قصيدة سيظهر منها أنه ما يقصد يتساهل به، يمكن على كل حال تحمل على هذا، على إن تحمل على هذا، وعلى الشخص، وحسب الشخص القائل لها، حسب الشخص القائل ينظر من الذي قال هذه المقولة. نعم، يكتفي بهذا. اللهم صل على محمد.